السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. خليها ربك، ربك يسرها. هذه كلمات وغيرها نسمعها بشكل كثير من الناس، يعني بحجة أنه خلاص الله يسرها وما يشتغل ولا يعمل شيء، خلاص ربك حيعين، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى بالطريقة هذه. احنا عارفين أنه كل شيء في هذه الحياة بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هذا مو معناه أنه نقف مكتوفي الأيدي بحجة خليها ربك وربك يسرها. ممكن نلقى كثير من الناس يدعوا أنهم متوكلين على الله سبحانه وتعالى، لكن في حقيقة الأمر هل توكلهم هذا حقيقي؟ هل أخذوا بالأسباب؟ يعني لو طالب مثلا واجتهد في دراسته عشان يحصد على أعلى نتائج، هل توكل ولا؟ إيوه هذا توكل. لكن لو ما اجتهد، لو ما درس وقال خلي على ربك ربك يسر، أكيد هذا ما هو التوكل هنا. نفس الشيء المريض، أكيد إذا صار مرض حيحاول إنه يعالج نفسه عشان يشفيه الله سبحانه وتعالى. لكن لو ترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وقف انتظر النتيجة، المريض انتظر إنه الله سبحانه وتعالى يشفيه، والطالب انتظر إنه الله سبحانه وتعالى ينجحه، ما حيصير هذا الشيء لأنه ما أخذ بالأسباب. فهذا محور حديثنا اليوم، إيش هو التوكل وإيش الفرق بينه وبين التوكل وإيش أثار التوكل أو التوكل. هذه أسئلة وغيرها حنجيب عليها في هذه الحلقة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع مراحل الدعوة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. شوف الآيات اللي الله سبحانه وتعالى يرغبنا فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على العزيز الرحيم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. هي كلها تدعونا إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى، توكل حقيقي. حنتابع حلقتنا معاكم، لكن خلينا نشوف آراء بعض الشباب على موضوعنا اليوم. نعم منتشرة. نعم إلى حد ما. موجود بشكل كبير طبعا. والله أنا شايف أن فعلا الصلبية منتشرة بين الشباب بشكل كبير جدا. تلقائيون في تفكيرهم وسلوكهم وتعاملاتهم، وأنهم يركزون في الحياة بشكل سلبي. لعدم ثقة في النفس وخلق المشاكل أكثر من الحلول. ما فيش قدوة، ما فيش مثل على نعتمد عليه، ما فيش هدف نسعى لتحقيقه. كثرة المواقع الإلكترونية، الفيسبوك، تويتر، كل هذا بيؤدي للسلبية. قبل ما نتكلم عن التوكل اللي هو عكس التوكل، خليني أول شيء أبين لكم إيش هو مفهوم الصحيح للتوكل. التوكل على الله سبحانه وتعالى ما يعني ترك العمل وعدم الأخذ بالأسباب، لا. التوكل الصحيح هو ما كان اعتمادا على الله سبحانه وتعالى وارتباطا بالله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب التي خلق الله سبحانه وتعالى والتي جعلها لنا الله سبحانه وتعالى عشان نستطيع ننجز بها هذا العمل. وآيات القرآن تدعونا للعمل والجد والاجتهاد والأخذ بالأسباب، فهذا شيء مطلوب منا. الله سبحانه وتعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. والله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، خذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. مو تنتظر الأكل وتنتظر الرزق يجيك. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. شوف هذا سبب من الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. سبب من الأسباب أنك أنت تعد العدة لعدوك. لمثل هذا فليعمل العاملون. في عمل، مو تواكل من غير عمل. فهذه الآية تبين لك ضرورة أنك تعمل، أنك تجتهد. فعمل بلا توكل نقص في الدين، وتوكل بلا عمل نقص في العقل. هذا بالنسبة للتوكل. وعليه مفهوم التواكل، إيش معنى التواكل؟ التواكل هو أنك تعتمد على الغير من غير عمل خلاص، وهذا عز وضعف وهذا غلط. يعني الإسلام ما يقبل أن الإنسان يترك العمل ويسأل الناس أو ينتظر أنه شيء يجيله من نفسه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الترمذي. الحديث هذا ذكر الطير اللي تطير في الصباح خالية، بطونها خالية، ما عندها أكل وما عندها، تبى تأكل، تدور على الرزق، فتسعى تدور على هذا الرزق فترجع إلى العش في آخر النهار وبطونها قد امتلأت، سعت واجتهدت عشان حصلت على هذا الرزق. فالطيور في الحديث ما يقول لك ان الطيور هذه قاعده في عشاشها واستنت الرزق وجاها الرزق، لا، لابد في سعي، لابد في عمل. عمر رضي الله عنه قال كلمه بليغه في هذا الموضوع، يقول: لا يقعدن احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل عليه، وهذا يكون بالأخذ بالأسباب والسير على السنن الكونية. الله سبحانه وتعالى يقول في موضوع الحروب مثلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. مو أن نخش الحرب وتوكل على الله وإن شاء الله الله ينصرك، أعدوا لهم، لابد من إعداد. حتى الصحابة والسلف كانوا قوم مؤمنين حق الإيمان وتوكيع على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، ومع هذا لم يتواكلوا ولم يتغافلوا. أبو بكر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، وطلحة، كلهم كانوا تجار. حتى أن أبو بكر لما تولى الخلافة ذهب إلى السوق وكان يحمل أثواب ويتاجر فيها، فعمر أبو عبيدة شافوه فقالوا له: أين تريد؟ قال: السوق. قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ ثم فرض المسلمون له ما يكفيه وأولاده حتى يفرغ وقته وجهده لأعمال المسلمين. فعشان كذا هذا هو التوكل الحقيقي، أنه واحد يأخذ بالأسباب عشان يحصل المقصود اللي يدور عليه. كان لأحد التجار ولدا وحيدا، فلما بلغ أشده وكبر أعد له أحمالا من البضائع النفيسة وأرسله يتاجر بها. فبينما هو ساير بأحماله وقد توسط البرية، رأى ثعلبا قد شاخ وكبر حتى عجز عن المشي ولم يعد يستطيع أن يخرج من جحره إلا زاحفا. فقال في نفسه: ما يصنع هذا الثعلب في حياته؟ وكيف يقدر أن يعيش في هذه الصحراء المقفرة وهو لا يقدر أن يصيد؟ وبينما هو كذلك إذا بأسد قد أقبل وفي فمه كبش، فوضعه على مقربة من الثعلب. طبيعة الأعمال والأحداث في الدنيا هذه تخضع لقوانين وسنن إلهية، في القضايا الاجتماعية، في قضايا النصر، في سنن في النجاح. هاي أشياء يعني لابد، طبعا كلها تعتمد على التوكل وعلى الأخذ بالأسباب. في مثل معروف: ما حك جلدك مثل ظفرك. يعني ما يمكنك توكل أمرك إلى أحد وبعدين تظن أنه حيسوي لك كل حاجة. وإحنا كأمة ما ينفع أن نوكل أمرنا إلى أمة أخرى عشان هم يكتشفوا كل حاجة وطوروا لنا حياتنا، وبعدين ندعي أنه إحنا عندنا التقدم. كيف تعيش أمة؟ تخيل أمة تعيش ما تأكل مما تزرع ولا تلبس ما تصنع. هذه حياة استهلاكية تعودنا عليها، لنعتمد اعتماد مطلق على الآخر في تسيير كل أمور حياتنا. طبعا هذا خطر كبير. يعني تخيل حالنا مثلا، تخيل حالنا لو أنه الصين وأمريكا وقفوا تصدير لنا لأي حاجة، خلاص ما يصدرونا ولا حاجة، إيش حيصير؟ إحنا وصلنا لهذه الدرجة. لو صار هذا الشيء حيتورطوا، إيش حيكون عندنا؟ لأنه إيش تواكلنا على الآخرين، ما توكلنا على الله سبحانه وتعالى، ما أخذنا بالأسباب. فما في نجاح ولا تقدم بهذه الطريقة اللي هو نعتمد على الآخرين بالتواكل هذا. وعلى فكرة لما التواكل انتشر بين الناس حنعرف انه وقتها احنا في عندنا مشكلة كبيرة جدا ومشكلة خطيرة. كل واحد يبغى ياخذ من غير عطاء او يتمتع من غير تعب، كل واحد ينتظر انه يبلغ آماله ورغباته بلا سعي وبلا عمل وبأسهل طريقة. فالتواكل هذا ترى مرة ما هو كويس، وبالعكس احنا كمجتمع يكون له اثر سلبي علينا كلنا. ولابد نتوكل على الله سبحانه وتعالى. وعشان نتوكل الله سبحانه وتعالى لازم نجمع من أمرين: فعل السبب والاعتماد على المسبب الله سبحانه وتعالى اللي هو سبب كل الأسباب. ولو الله سبحانه وتعالى عطل السبب ما حنقدر نسوي أي حاجة وما حنقدر نوصل إلى أي حاجة. والشخص الذي يترك الأسباب ويزعم أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى في الحقيقة هو متواكل مخدوع بنفسه. فمثلا لو واحد قال: لو الله سبحانه وتعالى مثلا حيرزقني العلم كان اجتهدت ودرست وزي كذا، لكن الله سبحانه ما كتب لي هذا الشيء. هذا غلط، لأنه ما أخذ بأسباب، ما اجتهد، ما درس. هل يقدر يقول لو الله سبحانه وتعالى كاتب لي أولاد وقتها مثلا حتزوج؟ هو عارف أنه ما حيقدر يتزوج، ما حيقدر يتحصل على أولاد إلا وتزوج. نفس الشيء هنا، أنت ما تحصل على أي حاجة إلا بالأخذ بالأسباب. وزي كي مثلا، هل واحد يقدر يستنى الثمر والزرع من غير حرث ومن غير سقي ومن غير عمل، متكل على القدر ومتكل على الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا. والواحد يقدر يترك مثلا أهله وأولاده بلا نفقة ولا غذاء ولا سعي ويتكل على الله سبحانه وتعالى أنه الله سبحانه وتعالى يحفظهم وأنهم حياكلوا ويشربوا بشكل كويس وبطريقة عادية؟ لا طبعا. فالواحد لابد أنه يأخذ بالأسباب. فاصل وأنا واصل. أهلا وحياكم الله. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى هذه عبادة قلبية مفروضة علينا، وهذه حقيقة ما يتم الإيمان إلا بها، وقد أكدها القرآن والسنة زي ما جاء في أفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته، إنه لازم نتوكل على الله سبحانه وتعالى التوكل الحقيقي بالتعلق به وبأخذ الأسباب. والصحابة والتابعين كلهم مشوا على هذا الطريق، ولا التوكل هذا مرض، مرض قلبي إذا كان فيك ما تستطيع تحقق أي تقدم أو أي نجاح، لا في شؤون الدنيا ولا في شؤون الآخرة. فكيف ممكن نتخلص من صفة التوكل في حياتنا؟ خلونا نشوف آراء بعض الأشخاص حول كيفية التخلص من التوكل. يفكرون في الأشياء المستقبلية وتعاملهم يكون حسن، زرع الثقة في النفس والنظرة العقلانية. كمجتمع بحاجة دائما لثقافة عامة، بحاجة لا يتوعى هذا الجيل الجديد، بحاجة أنه دائما نحن لما نستقطب من الغرب نستقطب الأشياء الموجودة، ما ناخذ بتعامل الشارع هذا، نثقف مجتمعاتنا بالكامل. اتخذ قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، العمل على هدف محدد والعمل على تحقيقه. وضع الوقت شيء مهم، لأن الوقت كالسيف لما تقطعه قطعت. لو حاولنا نحدد عدد من الأساليب اللي عشان نتخلص بيها من التواكل، حنلقى أغلبها يتركز على الجوانب النفسية والقلبية، يعني تركز في الإرادة، أنك أنت تريد تفعل الشيء هذا وتصمم على فعل الشيء هذا، وهذه بداية أصلا. بعدها تلقى أنه حققت أشياء، وقتها لابد أنك وقتها تزداد في السعي، أنك أنك تتعلم بعض المهارة، تتعلم بعض العلم عشان تتقن هذا العمل اللي تبغاه اللي تبغى توصل له، عشان تقدر تحقق هذا الشيء وتحقق هذا الإنجاز. وهنا حتلقى الصعوبة وهي التعلم، والتعلم يبغى له صبر، يحتاج أمل، يحتاج همة. على فكرة التعود على عمل شيء معين ما يعتبر مبرر مقنع أن واحد يستمر في عمله، عشان كده خضوعك للآخرين ما يبرر استمرار تواكلك. احذر أنك تعتمد على شخص يعني أو على أحد ثاني، لا. وحتى ممكن هذا الشخص أحيانا يكون ما عنده شيء اللي أنت قاعد تبحث عنه، وفاقد الشيء ما يعطيه. لا تتواكل على أحد، أنت سوي كل حاجة بنفسك. ولو حتى لو واحد يمكن ما عنده شيء هذا، كيف تطلب منه هذا الشيء؟ فإذا كان الأعمى يقود الأعمى، كلامه سقط في الحفرة، هذا مثل معروف. فلا تطلب من أحد، أنت أنجز بنفسك أي حاجة تبغاها، أنت أنجزها، لا تستنى أحد، أنت تحرك، أنت أفعل، لا تنتظر غيرك. تبى تغير من نفسك، تبى تغير من بيتك، تبى تغير من أمتك، أنت تحرك. تبى تنجز حاجة معينة، أنت تحرك. مثلا تبى تحفظ القرآن، تستنى مين؟ تستنى مين يحفظك؟ لا، أنت تحرك، أنت دور، أنت روح، أنت أسعى. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيننا على إنجاز كل ما نتمنى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.